بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قد سبق ذكرنا بأن قول الشارح رحمة الله تعالى عليه عند ذكره للازم المحبة إرادة الإكرام أنه يعني الأفضل الابتعاد عنه، لأنه مثل قول المعتزلة صوابه الأشاعر، صوابه الأشاعر. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله: قوله رضي الله عنهم إلى آخر، تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. يعني الغضب من لوازمه عند المخلوق احمرار الوجه وغليان الدم، وهذا لا يلزم في غضب الرب سبحانه وتعالى، فقوله ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فإذا كان يلزم في المخلوق شيء من ذلك فهذا لا يلزم في الرب عز وجل إذا غضب. قال: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. قال: والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخر إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. والمحبة يفهم من اللازم، لأنه ليس في الآية المحبة رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنما فيه الرضا، لكن المحبة تفهم باللازم. قال: أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما في قوله سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، أي في الجنة، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، أي لا يشمله الحكم السابق، قال وبقوله متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فخرج ومن يقتل مؤمنا من يقتل الكافر، فهذا له حكم يخصه. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا خرج بقوله متعمدا قتل الخطأ، قتل الخطأ، فقتل المؤمن له حكم يخصه، وقتل الكافر له حكم يخصه، وقتل المؤمن عمدا له حكم يخصه، وقتل المؤمن خطأ له حكم يخصه. قال فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا تعريف القتل العمد، هذا هو تعريف القتل العمد، أي قاصدا لذلك بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يعني يعلم بأن هذا الذي سوف يقتله بأنه آدمي ومعصوم، فيقتله بما يغلب على ظنه موته به، فيقتله بآلة يغلب على الظن أن هذه الآلة تقتل. قال عن القتل الخطأ أي احترز بقوله متعمدا عن القتل الخطأ. قال وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون ذلك كالقتل. فاستشكل العلماء الجمع بين الآيات السابقة في القتل وبين هذه الآية المصرحة بمغفرة الذنوب عدا الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، أي من استحل قتل المؤمن، أي قال بأنه حلال قتل المؤمن بأنه حلال، فهذا حكمه أنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وسواء قتل أو لم يقتل، فإن من استحل محرما فإنه يكفر، من استحل محرما أي جعله حلالا، فقال الخمر حلال وقال بأن قتل المؤمن حلال، هذا هو معنى الاستحلال، أي جعل المحرم حلالا، فإن من جعل المحرم حلالا يكفر، سواء كان في القتل قتل أو لم يقتل. إذا اعتقد بأن قتل زيد أو عمر المؤمنين بأن قتلهما حلال فإنه يكفر، وإن لم يباشر القتل ولم يقتل. قال أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. قال الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. هذا مما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه يرى بعدم التوبة بالنسبة للقاتل. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. هذا قول لابن عباس ثابت عنه، وكذلك روي عنه أنه يرى بأن القاتل له توبة، له كذلك توبة، وهذه الرواية الثانية هي الموافقة لقول الجمهور بأن القاتل له توبة إذا تاب وصدق بالتوبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقبل منه هذه التوبة. قال: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة، يعني الشارح يذكر الجمع، يذكر الجمع ويذكر خلاصة المسألة، وهذا كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في المدارك. قال: والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، فحق الله يسقط بالتوبة ويزول منه أو يزول عليه العقوبة يوم القيامة. قال: وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فعلى الثالث يحمل قول ابن عباس ومن قال بقوله بأنه لا توبة له، يعني بالنسبة لحق المقتول، لحق المقتول فسوف لابد من المقابلة والاستيفاء يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للحق الأول فإنه يسقط بالتوبة، حق الله سبحانه وتعالى وكذلك العقوبة المذكورة في الآية يسقط بالتوبة. وأما بالنسبة للورثة فإما أن يستوفوا منه أو أن يعفوا عن ذلك القاتل. فهذا وجه تجمع به الأدلة. قال: وأما قوله فلما آسفونا إلى آخر، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. والانتقام المجازاة بالعقوبة، فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال: المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشارح رحمه الله: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، وهما بمعنى واحد، اختلف اللفظ والمعنى واحد، الإتيان والمجيء. قال: والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجاهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثر. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه؟ قال الزمخشري، وهو رأس من رؤوس الاعتزال الزمخشري، قال ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام، أي في السحاب التي يتوقع منها المطر. إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. يعني يفسر لنا الآية الأولى، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. فيقول هذا المحرف المعطل المعتزلي، المراد ليس هو أن الله سبحانه وتعالى يأتي، إنما الله سبحانه وتعالى يأتي بالغمام والسحاب، فالناس ينظرون إلى تلكم الغمام وينتظرون منها الرحمة والمطر والغيث، فإذا العذاب يأتي منها فيكون ذلك أفظع وأهون. هذا هو قوله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي أن الله سبحانه وتعالى يأتي لهم بهذه الغمام، بهذه الغمام. فجعل في بمعنى الباء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، قال بظلل، فتغير المعنى. لا شك أن المعنى يتغير إذا جعلنا في بمعنى الباء، فإذا جعلنا في بمعنى الباء صار المعنى أن الله لا يأتي، وإنما الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم الغمام. ففرق بين قول القائل أنا سآتيك في السيارة وقول القائل أنا آتيك بسيارة، هناك فرق، لا شك أن هناك فرق، أنا سآتيك في السيارة، فهذه الجملة تفيد أن المتكلم سوف يأتي، لكن إذا قال أنا آتيك بسيارة فما هو الآتي؟ والجائي هي السيارة، ليس هو المتكلم. فهذا الرجل المعتزلي المؤول المحرف حرف معنى في فجعله بمعنى الباء. قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين وهو أشعري في معنى الباء كما سبق. الظاهر أن من معه طبعة قديمة، طبعة قديمة هل يوجد؟ وقال إمام الحرمين في بمعنى، عندنا كلمة معنى، والظاهر والله أعلم أن الباء سقطت، في بمعنى الباء. من عنده طبعة قديمة؟ إيش عندك؟ ها؟ بمعنى؟ بمعنى بمعنى ها؟ موجودة عندك؟ طبعة ثانية هذه؟ في بمعنى الباء، هذا هو أصل. وقال إمام الحرمين لو تجعل في بين قوسين ها؟ بمعنى، هذا الصواب. وقال إمام الحرمين في تجعلها بين قوسين بمعنى الباء، في بمعنى، هذا أصوات، هذا أصوات. وقال إمام الحرمين تجعل في بين قوسين يعني في ظلل، في بمعنى بين قوسين الباء، بمعنى الباء، فيتغير المعنى، فيتغير المعنى على ما سبق. يعني قول إمام الحرمين هو قول الزمخشري. وقال الفخر الرازي أن يأتيهم أمر الله، هذا تحريف آخر، هذا تحريف آخر، فأتى بكلمة أمر، فأتى بكلمة أمر، أن يأتيهم أمر الله. قال انتهى، قال فأنت ترى، قال الشارح فأنت ترى من نقل هذا الرجل، يعني زاهد زاهدا الكوثري، قال فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. ولهذا لو سلمت نصوص الكتاب والسنة إلى العقول لترى العجب العجاب، إذا سلمت نصوص الكتاب والسنة إلى عقول البشر لرأيت العجب العجاب ولرأيت الاضطراب والاختلاف. فلهذا فعلينا أن نلزم ظواهر نصوص الكتاب والسنة ولا نخرج عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة توجب الانتقال. قال على أن الآيات صريحة في بابها، في بابها أن الله سبحانه وتعالى يأتي ويجيء. قال لا تقبل شيئا من تلك التأويلات، فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، وقضي الأمر هذا دال على قيام أنه يوم القيامة، وقضي الأمر يدل على أنه يوم القيامة لفصل القضاء. قال والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وقوله في الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية لم يذكر فيها لا المجيء ولا الإتيان، لا مجيء الرب ولا إتيان الرب سبحانه وتعالى. لكن إذا جعلت هذه الآية مع الآية الأولى، مع الآية الأولى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ثم جعلت هذه الآية الأخيرة يعني مفسرة للسابق يوم تشقق السماء بالغمام، لعلمت بأن هذا حين ينزل الرب سبحانه وتعالى. قال وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، وهذه كلها أدلتها ثابتة في الكتاب والسنة، وهو فوق عرشه بائن من خلقه، وهو فوق عرشه. مسألة فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل يلزم إذا أتى ربنا عز وجل أو دنا أو نزل إلى السماء الدنيا هل يفرغ العرش منه أو لا يفرغ؟ مسألة خلافية، لكن أظن والله سبحانه وتعالى أعلم أن تسير النصوص على ظواهرها دون التعرض لهذه الأمور هذا أسلم، هذا أسلم، مع أنه قد قال بعضهم من أهل السنة أنه يخلو من العرش، وقال البعض لا يخلو من العرش، لكن نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فلا نستطيع أن نقول ينزل أنه يخلو أو لا يخلو، هذا من الأمور الغيبية، هذا من الأمور الغيبية، فنقول ينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال بائن من خلقه، بائن بمعنى منفصل، منفصل من خلقه. قال فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، دعوى المجاز أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل، ولكن الذي ينزل هو الملك أو لا يأتي، والذي يأتي إنما هو الأمر إلى غير ذلك. هذه الأمور هذه التي فيها دعوى المجاز هذه تفضي إلى تعطيل الرب سبحانه وتعالى عن فعله، وأنه لا يفعل شيئا وليس بفعال لما يريد. قال: واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل، لما سبق أن المعطل لم يعطل حتى شبه، فلما شبه بعد ذلك أراد أن ينزه فوقع في التعطيل والإنكار. إلى